والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة إلى الجزية وأحكام الجزية، فقلنا ابتداء أن الظاهر من مجموع الشواهد التاريخية أن الجزية تؤخذ من خصوص أهل الكتاب، يعني من خصوص النصارى والمجوس واليهود، ولكن واجهنا صعوبة في وجود بعض الروايات التي كانت تدل على أن الرسول حسن قبل نزول آية الجزية كان يعرض على المشركين الجزية أيضا، وهذه مشكلة كبيرة جدا، تصوره صعب جدا، مخالف للمشهور بالفتوى. فذكرنا الرواية عن كتب العامة أن رسول الله كان يعرض عليهم أحد الأمور الثلاثة، نقلناها عن مصادرهم. والغريب أن هذا المعنى تقريبا بعينه ولي موجود في رواياتنا. مثلا في كتاب قرأته سابقا في البحث أعيده مرة أخرى، الوسائل الجزء الحادي عشر، كتاب الجهاد أبواب جهاد العدو، الباب الخامس عشر من أبواب جهاد العدو، الحديث الثالث، باب الشيخ الكليلي عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة. قلنا سابقا أن هذا الحديث يعبر عنها بثلاثيات الكليلي، هذا أقرب طريق من الكليني إلى الإمام الصادق، يروي بثلاث وساط عن الإمام الصادق. وسر قلة الوسائط أن أحدهم كبير السن معمر، وهنا المعمر هو هارون المسلم أنا أبي عبد الله عليه السلام، لكن أحسن فيه إشكال عندنا بإصبار أن مسألة لم تثبت بطاقته عنه، لكنه مشهور على أيه، يعني كثير رواية الرجل. قال إن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا بعث أميرا له على سريته إلى أن يقول، قرأنا أمس من كتاب الأموال لأبي عبيد، إلى أن يقول بل، فإن أبوا هاتين فادعوهم إلى إعطاء الجزية عن يدين وهم صاغرون. موجود في هذا الحديث أن الرسول كان يأمر بإعطاء الجزية، وهذا خلاف المشهور، لا أدري على أيه السند إن كان عندنا فيه إشكال، لكن خب علي رواه الشيخ الكليني رحمه الله عن مسعدة بن صدقة. الآن قبول هذه الرواية بنفس هذا المتن عند السنة، ومسعدة على ما يقال عامي. نحن سبقا شرحنا أن جملة من روايات العامة بعين متونها في روايات أصحابنا موجودة، احتمال ناقضية والعلم عند الله أن تكون من أحاديث العرض، يعني طلحة ابن زيد سمع تلك الرواية من العامة فعرضها على الإمام الصادق، الإمام أيده أنه صحيح هذا الكلام، فهو نسبه إلى الإمام الصادق. على أي هل هذا الاحتمال صحيح أو احتمال آخر، على أي حال الرواية موجودة في مصادرنا وفي مصادر العامة، وقبولها في غاية الصعوبة الإشكال. إيش ما أقول إذن لرواية الأول الإمام صادق طلب من أصحابه عرض ما عندهم من كل الروايات عليه، فيكون مسألة أكثر من غيره ثقة ويعني تحرج. خب مشكلة أولا ذكرنا هذا الفرق صحيح، أنا لا أريد، أنا قلت كرارا من رأيي هدفنا من هذه الأبحاث المفصلة في الرجال وفي الحديث خروج الروايات عن صحة التعبد وجعلها علمية، يعني لا نتصور أنه تعبدان صحة السنة وحجير خبر الفرق، نحن لا نؤمن بحجير خبر الفرق، نحن دائما نحاول أن نجمع الشواهد حتى يحصل لنا وثوق، يعني يكون المنهج علميا في قبول الرواية لا تعبديا. عرفت النقطة؟ فبما أن المنهج العلمي يحتاج إلى شواهد، منهج العلمي لا يعتمد على أوهام واحتمالات، هذا يقف على الإمام. خب من أين؟ هذا احتمال أنا احتملته، لعله قبل هذا ما كان يخطر ببالي. ما موجود هذا أولا، أنا الآن أبديت الاحتمال لكن انا اذا اسال عن هذا الاحتمال ليس علما خب احتمالا ولا يختص بهذه الروايه. عندنا روايات كثيره بعين الفاظها عن الامام، هذه مشكله انصافا يحتاج الى شرح. لم اجد من اصحابنا من حاول تنبه لذلك جماعه لكن لم يشرح. نحن نحتمل ويحتاج الى شرح مفصل شرحنا بتفصيل، الان المجال لا يسع لذلك. نحتمل بل علم عند الله سبحانه وتعالى ان تكون هذه الروايات من روايات العرب بهذا المعنى، بمعنى ان مسعده سمع الروايه من العامه وهو عاميون، فجاء الى الامام الصادق قال مثلا هكذا يروى عن رسول الله، قال امام نعم صحيح هكذا قال رسول الله، فهو بدل ان يروي من العامه يرويه عن الصادق عليه السلام. ولا نقول في كل روايه فيما اذا كان المتن اصلا المتن لولا خوف اطاله از اطاله شيء متن مشابه تماما لمتن السنه، لا تقتلوا لا تقول لا تقولوا لا تمثلوا لا تقتلوا ولیدا، كثير من المتن مشابه اولا انه عينه دقيقا تشابه قوي في هذا المتن مع متن عام موجود. ثم انا ليس قاضي كل ما قيل او يقال او يمكن ان يدرس او اذكره في خلال هذا المتن. ثم لو فرضنا صحة هذا الاحتمال، لو فرضنا صحة هذا الاحتمال، حينئذ يبقى احتمال ان الامام قال صحيح تقيه، هذا كلام في هذا الاحتمال. رواية مشهورة عند السنة. إذا ما فائدة الحرب بنفسي أخبار الحرب بعد ما أجل، ففائدة التغيير شنو إذا؟ تغيير شنو بعد؟ رواية التغيير شنو؟ ما سمعت مني، الإمام يقول لعبيد بن زرارة والسند صحيح، ما سمعت مني يشبه قول هؤلاء فهو تغيير. ما أن الكلام ليس لعامية لشيعية، عبيد بن شيعي خد عبيد بن زرارة شيعة لا إشكال. ما سمعت مني يشبه كلام هؤلاء فهو تغيير، فيتبقى هذه المشكلة. كيف نعرف أن الإمام أراد بيان الحكم الواقعي؟ لعله كان حرص أن يقول هذا الرواة كذابين مثلا كذب وغير صحيح. لما طلب منهم أن يعرضوا كتبهم ورواياتهم عليه ما لا تعتدي تغيير، هي مشكلة التغيير. الكلام الصالح تغييرا لا فائدة فيه، أساس الجهل لا تجري فيه، وروايه الصادره تغييرا ماذا نتعامل بها؟ نقول لا فائده فيها. انا عين كيف ما كان عرفت النقطه، يعني المشكله الاساسيه شواهد تاريخيه لا تعين، ليس لدينا اي شاهد تاريخي على ان الرسول عرض الجزيه على المشركين. انصافا لا توجد شواهد مثلا في كتب السيره، كتب ابن هشام وغيره، جدا بعيد قبول هذا الشيء. ثم في مقام الفتوى متفقون على انه اما القتل و اما الاسلام، و اما الجزیه المشرك ليس عليه جزیه. نعم توجد روايه اخرى فقد عندنا، لم اجد هذه الروايه عند السنه. هذه الروايه اعرض خدمتكم في كتاب الوسائل. نحن قلنا بدل أن نقرأ كل من روايات العامة شوية نقرأ من رواياتنا ابتداء حتى بلي، لأنه في رواياتنا بحث الجزية أيضا الحمد لله مذكور مفصلا إن شاء الله نتعرف. لا بس لكن هو به مشكله تو النجوم اكو كتب اخر مو بس هذا الاحمدي، اكو جمله من كتب قبولها صعب ونرى بمناسبه سابقا انت عرف. الباب التاسع والاربعون من ابواب جهاد العدو، روى الشيخ الكليني قدس الله سره و عنه الشيخ و شيخ الطوسي هم رواه عن محمد بن يعقوب رواه به اسناد آخر. عن محمد ابن يحيى عن احمد ابن محمد وهو الاشعري عن ابي يحيى الواسطي ضعيف على المشهور عن بعض اصحابنا مرسلا قال سئل ابو عبد الله عليه السلام عن المجوس اكان لهم نبي فقال نعم. هذا مو محلش، محلش اما بلغه کتاب رسول الله صلی الله علیه و آله الى اهل مکه اسلموا و الا نابذتكم بحرب النبي هكذا كتب لهم فكتبوا الى النبي صلی الله علیه و آله ان خود من الجزیه معناه مشركون خود من الجزیه و دعنا على عباده الاوثان نعبد الاوثان الاصنام فكتب إليهم النبي صلى الله عليه وآله إني لست آخذ الجزية إلا من أهل الكتاب. طبعا هذه الرواية ابتداء فيها شاهد أن أهل مكة طلبوا الجزية، لكن ذي الرواية شاهد قوي على أن الجزية خاصة بأهل الكتاب. إني لست آخذ الجزية إلا من أهل الكتاب فكتبوا إلي يريدون بذلك تكذيبه زعمت أنك لا تأخذ الجزية إلا من أهل الكتاب ثم أخذت الجزية من مجوس هجر. المراد بهجر هنا بحرين. نحن ذكرنا سابقا بحرين وايلي الآن تسمى قفيف دمام إلى الإحساء حفوف مبرد، هذه البلاد اللي الآن في شرقي الحجاز، هذه سابقا كلها تسمى بحرين حتى إحساء وقفيف، وكلها تسمى هجر رشيد الهجري من هذه المنطقة، وكلها تسمى أحساء وكلها تسمى الأحساء سهل المنطقة. الآن كل منطقة صار لها اسم، الأحساء في منطقة، قطيف في منطقة، والبحرين بلد آخر، لكن هذا الاسم سابقا تطلق على كل المنطقة وتطلق على كلها هجر. فكيف ثم أخذت الجزية من مجوس هجر؟ فكتب إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله أن المجوس كان لهم نبي فقتلوه وكتاب أحربوه أتاهم نبيهم بكتابهم في 12,000 جلد ثور. على أي هذه الرواية أيضا شاهد قوي على أن الجزية من خصائص أهل الكتاب، وأما غير أهل الكتاب لا تؤخذ منهم الجزية. كيف ما كان فتبين بإذن الله تعالى ابتداء أن الجزية ثابتة مما لا إشكال فيه بنص القرآن، بل ليس من البعيد أن يقال هذا المقدار ظاهرا لا بأس أن نقول به، وهو أن الجزية أخذت قبل نزول الآية ليس من البعيد. جاء ذلك في بعض العبارات، أمس قرأنا رواية أول من أخذ منه الجزية من كتاب الأموال لأبي عبيد، أول من أخذ منه الجزية بإصطلاح نصارى نجران. ثم اطلعت على رواية مفصلة، هذا كان جزء تقطيع من الرواية، بلي رأيت رواية مفصلة من نفس الرجل، يعني من نفس المصدر، من كتاب الزهري، من رواية الزهري، لا بأس أن نقرأه لا بأس. في هذا الكتاب، في كتاب الأموال، في أمس قرأت جزء من رواية أول من أخذ، لكن بلي لكن هناك رواية مفصلة عن الزهر، نفس الزهر رواية كان مختصرا، بلي هذه الرواية في صفحة 38 من كتاب الأموال لابن عبيد لأبي عبيد عن ابن شهاب. ابن شهاب في كتب السنة كثيرا ما يذكر ابن شهاب، يراد به الزهري، هو محمد ابن مسلم ابن إلى شهاب. قال أول من أعطى الجزية من أهل الكتاب أهل نجران فيما بلغنا وكانوا نصارى، وقبل رسول الله الجزية من أهل البحرين. لا أبي ظاهرا الرجل نسي عليه التاريخ، أهل البحرين قبل نصارى نجران، و کانو مجوسن. هذا يدل على شيء كيفية جمع الجزية في زمان رسول الله، يعني نصارى نجران مجوس البحرین ادو الجزیه، ثم ادا اهل ایله و اهل الروح، ایله فی الان فی شمال العراق و الروح بین العراق و سوریه شامات الان فی فلسطین، هو کل یسمه شامات، شامات الکبرى، شام الکبرى به اصطلاح سوریه الکبرى، الشامات فلسطین و اردن و کذا ما کان اسما کل المنطقه تسمه شامات، لبنان و فلسطین و اردن و سوریه کله شام. اهل ایله و اهل اذروح الى رسول الله الجزیه فی غزوه تبوک، غزوه تبوک قبل به اصطلاح سوره البراءه، ثم بعث خالد ابن الولید الى اهل دومه الجندل فاسر رئیسهم اوکیدر، اوکیدر معروف کان فی العراق ایضا، فبایعوه علی الجزیه على تقدیر صحت هذه الروايه، تعبیر به اول فی غلط، یعنی بعضها اسبق تاریخیا و غزوه تبوک قطعا فی سنه تاسعه لا اشکال فی، بینما نصارى نجران قطعا فی سنه العاشره من بعد حجه الوداع، قضیه بحرین قبل سنه العاشره، عرفت؟ فتبین اجمالا ان الرسول صلوات الله وسلامه علیه بنفسه باشر اخذ الجزیه و هذه المناطق التي اخذ منها رسول الله الجزیه، نصارى نجران و اهل البحرین و اهل ایله و اذروح فی غزوه تبوک و دومت الجندل بعد خالد بن الولید و اخذ منها الجزیه، هذه الموارد التي جمعها رسول الله. فالبحث الاول هل الجزیه تؤخذ من مطلق الكفار، انصافا داده لعنه اثبات داره که به تلک الروایه مسعد ابن صدقه فی غایت صعوبت و الاشکال، و به هذا البیان تبین جاء فی کتب العامه فی کتاب الاموال لابی عبید صفحه 37 به عدت اسانید ایضا ینتهی الى ابن شهاب الزهری ان رسول الله صلی الله علیه و آله اخذ الجزیه من مجوس حجر و ان عمر اخذ الجزیه من مجوس فارس و ان عثمان اخذ الجزیه من البربر. نحن الان غرضنا في روايات الجزیه ان شاء الله في فقهها نقارن بین ما جاء عندنا و عند السنه، هذا الشيء الذي موجود في كتب السنه رواه ابو عبيد برقم 79 و 80 و 81 و به هذه الارقام الثلاثه ان عثمان اخذ الجزيه من البربر، انصافا قبول هذا في غايه الصعوبه والاشكال، لا يوجد اي شاهد تاريخي على ان البربر ذاك الوقت كانوا من اهل الكتاب، الظاهر انهم مشركون وعباد الاوثان، وما جاء في هذا الكتاب بعيد جدا. ولذا محشي، انا لما قرأتم خطر ببالي الاشكال، محشي هذا الكتاب كاتب في الهامش ولكن البربر لم يكونوا مجوسا بل كانوا وثنيين، صحيح اشكال البربر لم يكونوا مجوسا ولا نصارى ولا يهود ولا نعلم سر ما صنعه عثمان على تقدير صحة الناس. طبعا كل الأسانيد الثلاثة تنتهي إلى الزهري عن عثمان، هذا اصطلاحا عندهم مرسل، زهري لم يدرك عثمان وقبوله في غاية الصعوبة الإشكال. والروايات يعني بعبارة أخرى في هذا الكتاب، في كتاب باصطلاح الاموال لابي عبيد باصطلاح تعرض مفصلا في صفحه 31 فما بعد، اخذ الجزيه من عرب اهل الكتاب و اخذ الجزيه من المجوس امن بهذا المقدار، و فقط ناقش في ما فعل، يعني فقط ذكر عن عثمان هذا الشيء، لا اقرا رواياتهم لان بنائي ان نقرا روايات الاصحاب لا روايات العامه، فيما اذا كنا مشتركين نقرأ روايات الأصحاب. وأما روايات أصحابنا، خب قلنا الباب التاسع والأربعون، نحن بناء نقارن بينهما لنقاط مهمة انصافا مفيدة في المقارنة. او بخدمتكم من جملة الروايات الواردة فيما الان قرأت حديثا. الحديث الرابع بل قوي كيف يكون قوي هو هذه التعابير مثلا تعبير 110 ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نتعرف لذلك بتفصيل يعني فصل خاص نعقد بله. بله روا رواية سنده صحيح سنده صحيح محمد بن مسلم قال قلت لأبي جعفر عليه السلام قول الله قاتلوهم حتى لا تكون فتنة. هذا الشعار الذي أيضا عندنا كان معروف ويكون الدين لله. فقال لم يجئ تأذيل هذه الآية بعد إن رسول الله خص لهم لحاجته وحاجة أصحابه يعني أن الرسول قبل الجزية لقضاء خاص. فلو قد جاء تأذيلها لم يقبل منهم يعني سوف يأتي زمان اصلا لابد ان يبقى الاسلام وحده لا يبقى دين آخر ابدا لا اليهودية ولا النصرانية ولكن يقتلون حتى يوحد الله و حتى لا يكون شركون. صافه مضمون صحيح و جميل لكن على اي حال الرواية لا يذكر دقیقا من الذين عليهم. الحديث الثالث نفس المضمون الذي قرأنا في الحديث الاول يعني كان لهم نبي قتلوه الى اخرين. نذكر هذا المضمون فيما بعد. هناك حديث رواه الشيخ الطوسي رحمه الله منفردان ان باسناده عن الصفار عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن وهب هو صحيحه وهيب ليس وهب عن ابي بصير قال سألت ابا عبد الله عن الجزية فقال انما حرم الله الجزية من مشركي العرب. يستفاد من هذه الرواية ان المشرك ليس عليه جزية صحيح. قلنا اولا ظهر الآية في المباركة من اهل الكتاب قاتل الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر في العرب يحتاج الى شرح نشير ان شاء الله في نقطة اخرى نذكره لعله بالمناسب. هذه رواية ومن جملة الروايات بلي الذي اورده في هذا الباب في ابواب مختلفة في باب المجوس بلي اكثر هذا الشيء في باب المجوس. اولا ظاهر الآية المباركة ثانيا هذه الروايات اللي قرأنا بعضها وأيضا في كتب العامة بأسانيد كثيرة أن الجزية تؤخذ من خصوص أهل الكتاب. من جملة الأبحاث الموجودة مقدار الجزية أي مقدار يؤخذ الجزية. أعود بخدمتكم بالنسبة إلى مقدار الجزية المعروف نعم بود کشته بشه ایمان بیاره سزاوری نداره. طبعا هنا لا بس الان نتعرض بر لا بس لا بس ثم ان هنا شيء آخر و هو خصوص بني تغلب. يقال ان بني تغلب بالخصوص بلی لم يدفع الجزیه. توضیح و اجمالا يستفاد من الشواهد التاريخية القطعية أن الجزية أصولا في العرب كانت تعتبر إهانة للشخص يعني أصولا إعطاء الجزية كأنما خضوع خشوع كأنما الرجل يعترف على نفسي أني لا أدفع عن نفسي لا أستطيع أن أدافع عن نفسي فأدفع المال حتى أحتفظ بنفسي. فكان يعتبر هذا خضوعا وخشوعا وذلا ولذا اصولا ضرب الجزیه کان علامت الخضوع و الخشوع. فبنی تغلب طائفه من النصارى كانوا عرب ابوا ان يدفعوا الجزیه لهذه النقطه. و اصل القضیه على ما جاء في مصادر العامه هكذا بلی به اساليب مختلفه. صالحتو مثلا متن صالحتو عمر بن الخطاب عن بنی تغلب بعد ما قطع الفراد و اراد اللحوق الى الروم یعنی اراد الرجوع عن الاسلام افن ان يلحقوا باعداء الاسلام صالحت على ان لا يسبقوا سبيانهم. سبق هنا ليس المراد به رنگ زدن به رنگ. سبق هنا يراد به غسل و تعمیم. الان متعارف عند المسيحيين اول ما يريدون يغتسل الشخص باعتبار ان عيسى و يحيى كما في الانجيل اغتسل هذا الغسل فيسمى غسل تعمیم. لا يسبقوا اولادهم یعنی لا یغسلونهم یعنی لا یجرون علیهم الاداب والمراسم. و به عبار اخرى هذه کنایتون الا انه لا ينصر اولادهم. یعنی ها کدا کان اتفاق عمر انتو نصارا نصارا اما اولادكم ليس لكم انتو اثروا عليهم. و به عبار اخرى خلو الاولاد يبلغون من يختار منهم النصرانية خلوانی لا يختار النصرانية یعنی اختیار المذهب للولد يكون حر. خب هذا نوع من المصالح لم يكن جزية كما قل لا يتظاهرون بشعائرهم هذا مصالح كان. قال لا تدفع الجزية لكن لا تنصر اولاده خلو الاولاد على راحته. و لا یکره على دین غیر دینه یعنی اطفال لا یکرهون اون به اجبار. و علا ان علیهم العشر مضاعفا لاحظو قالو نحن ندفع العشر ولو مضاعفا یعنی صدقه زکات لیکن زکات این مالیات لیکن جزیه کرنه ما اصلا فیرات ها هوامون و صغارون فقالو خود من العشر لیکن لا تاخذ من الجزیه و العشرم دفعو مضاعفا یعنی از مسلمون من كل مائتي درهم 5 دراهم هؤلاء من كل مائتي درهم 10 دراهم في كل 40 درهم درهم هؤلاء في كل 20 درهم درهم فأخذ منهم الزكاة مضاعفة. مثلا في باب الزكاة في باب المحاصيل 5 و 10 تعلمون بعد إذا كان بالسماء 10 إذا كان بالعلاج 5 فالخمس يأخذ منهم خمسان لا خمس واحد والعشر يأخذ منهم عشران يعني خمس المال افر اشتباه صار من لسان في باب الزكاة عشر بالمئة مو عشر عشر بالمئة وخمس بالمئة اشتباه من لسان في باب الزكاة 5% و 10% فضاعف عليهم يعني ما كان من 5% أخذ منهم 10% ما كان 10% أخذ منهم 20%. قال لا تدفعون الجزية لكن هذه الضريبة الإسلامية تضاعف عليكم صار واضح. قال فكان داود ليس لبني تغلب ذمتون يعني فيما بعد بنو تغلب غيروا قد صبروا في دينهم. فيبدو أن هناك في خصوص بني تغلب نصارى بني تغلب مشكلة حصلت وهذا معنى حكم ولائي أصدره عمر في حقهم. قالوا نحن لا نقبل الجزية زكاة نقبل جزية لا نقبل خل علينا الزكاة مضاعف نقبل لكن الجزية لا نقبل لأن الجزية نفسه ذل وصغار صواب. وأقرأ الناس مرة أخرى من مصدر آخر أنه سأل عمر بن الخطاب كلمه في نصارى بني تغلب وكان عمر قد هم أن يأخذ منهم الجزية فتفرغوا في البلاد قالوا لا ندفع الجزية. فقال النعمان او زرعت ابن النعمان لعمر یا مثلا امیر الکذا ان بنی تغلب قوم عرب او عربون یعنفون من الجزیه ولیست لهم اموال انما هم اصحاب حروث ملماش یعنی عندهم زرع عندهم حیوان فیدفعون بدل الجزیه از زکات مثلا فی کل خمسه من الابل شاتو کانو یدفعون من کل خمسه شاته فی ما کان از زرع و به علاجن 10% افن ولی به علاجن 5% فدفع و 10% صواب. قال انما هم اصحاب حروف و مواش و لهم نکایت فی العدو یعنی ایوان شجعان ابطال یستفاد من هم فی دفع العدو عن العالم الاسلامی فلا تو این عدو و که علیهم دهم. قال فصالحهم عمر بن الخطاب الان ان اضعف عليهم الصدقه و اشترط عليهم ان لا ينصروا اولادهم صافا قضيه. قال مغيره تحدثت ان علي قال تاملوا هذا عند العراشي دل على حكم ولائي امير المؤمنين في زمانه لم يقبل بهذا الشيء. قال هؤلاء لابد ان يدفعوا الجزيه واصلا هؤلاء لابد من قتاله. فحدثت ان علی قال لئن تفرقت لبنی تغلب لاشتغاله بمعاوی و جمل و کدا اشتغال امیر المؤمنین لیکونن لی فیهن رأیون لاقاتلن کاتب لاقتلن لعله لاقاتلن مقاتلتهم ولأسبین ذراریهم فقد نقضوا العهد و برئت منهم الذمه حين نصروا اولادهم. حين نصروا اولادهم یعنی ها اولاد آمود در یرجع الحکم الاسلامی الاصیل و هو القتال حتی ارفع الجزیه. لا ندری ان علی علیه السلام اراد بذاره بیان الحکم الواقعی فی اخذ الجزیه منهم او ان علی علیه السلام اراد انهم نقضوا العهد. هكذا جاء في مصادر العام ان به اصطلاح كل الحديث من كتاب الاموال هذا كله من كتاب الاموال و سواء ما نقل عن عمر او ما نقل به اصطلاح عن علی صلوات الله و سلامه علیه. من الجزیری الان بله و من باب تتمیم البحث بما انا الان غرضنا تتمیم البحث هذا المغمون یعنی ان علی سلام الله علیه کان له رأی و کان له اشکال على بنی تغلب و نصارا بنی تغلب هذا المطلب في رواياتنا ايضا موجوده. هذا كان قراري مرادي المقارنه بين الروايات ثم دام ولو في بحث ما يتعلق بالحكومه طبعا قبل لا بأس ان هذا المطلب يحتاج الى شرح اكثر لكن الان اجمالا به مناسبت نصارى تغلب بني تغلب بعض النوزات لا اجعل علامة على الحديث نقع في مشكلة. الان ظاهرا لا استطيع ان اجده موجود نصارى بني تغلب في رواياتنا ايضا موجود قدم بله همین مشکل لكن اضافه الى ذلك هذه نکته ندخل في نکته اخرى الان بالنسبه الينا في زماننا يستفاد من بعض روايات اهل البيت اصولا ان الجزيه التي اخذها رسول الله من اهل الذمه اذا عملوا بشرائط الذمه و اما اذا فارقوا شرائط الذمه فحينه اذن حكمهم حكم المشركين يقاتلون لا تقبل منهم الجزيه. هذه طائفه من الروايات هكذا. الباب الثامن والاربعون من ابواب جهاد العدو الحديث الاول رواه الشيخ الطوسي رحمه الله من كتاب بلي نوادر الحكم لمحمد ابن احمد ابن يحيى عن الهيثم وهو هيثم ابن ابي المسروق عن ابن محبوب عن علي ابن رئاب عن زراره لا بس ان كان في هيثم بعد قال قال ان رسول الله قبل الجزيه من اهل الذمه على ان لا ياكلوا الربا. هذا مراد على ان لا ياكلوا الربا شرحته سابقا مفصلا صحيح هذا المطلب. هذه الذمه التي اشترط رسول الله عليه ان لا ياكل الربا نصارى نجران شرحته سابقا و قرأت من كتاب الاموال لابي عبيد الان لا حاجه للعاده من كتاب نصار من كتاب ابن ابي عبيد اصلا كتاب رسول الله لنصارى نجران ان لا ياكل الربا. نحن بمناسبه بحث الربا شرحنا في مجل في محله و هذه الروايه ذكرناها. الربا كانت متعارف عند مشركي العرب و كان متعارف عند يهود المدينة و عند نصارى نجران مثل اليوم طبعا فكان متعارف مو كل المكان فكان متعارفا في نصارى نجران. هاي النقطة. فاشترت عليهم رسول الله ان لا يأكلوا الربا سنة عشر ثم بعد ذلك اكل الربا و في سند 20 اخرجهم عمر من نجران قال انكم نقضتم عهد مع رسول الله فاخرجهم و نزلوا عراق العراق قريب مكان اللي الان يسمى شفل بالاصطلاح في اواسط العراق منطقه سماه النجرانية هم بنوه و سماه النجرانية ما كان مدينه موجوده يهود لكن نصار شفل يهود لا نجرانية لا نصار على عين على ان لا ياكل الربا لا ياكل لحم الخنزير لا ينكح الاخوات والبنات ولا بنات الاخ ولا بنات الاخت فمن فعل طبعا الربا يهود و نصارى لحم الخنزير كذلك نكاح الاخوات و بنات الاخ المجوز فمن فعل ذلك منهم برأت منه ذمه رسول الله ذمه الله و ذمه رسول الله و قال ليست لهم اليوم ذمتون الامام صادق ليست لهم اليوم ذمتون لعله حكم ولایی الامام امس قلنا ان الائمه علیهم السلام يتعرضوا للجزيه لعل مراد الائمه ان هؤلاء اصلا لا تؤخذ منهم الجزيه لابد ان يلتزموا بشرائط الذمه ولكن الكلام تدل